يقول السائل: ما حكم من يفعل في بعض المساجد من توزيع المرطبات والعصائر في آخر يوم من أداء صلاة التراويح؟ البعض يقول من باب أنه أول صلاة تقام في هذا المسجد، والبعض منهم يقول تعليف الناس وغير ذلك. هذا ليس عملا محمودا ولا ينبغي فعله، وهذه من الأمور التي تبتدع في المساجد، في كل سنة يأتون ببدعة، فلا داعي لهذا. المساجد موضع صلاة وقراءة قرآن وذكر، وليست موضع ترويح وشرب عصائر ومرطبات، فينبغي اتقاء هذه الأفعال في المساجد. بارك الله فيكم.